كان فيهم قوة إيمان، وليس لديهم من المادة مثل ما لدى غيرهم حين فتحوا المدائن وقصروا كسروا كسرى وقصروا قيصر، ليس معهم عتاد مثل ما مع عدوهم، وليس لهم عدد مثل عدد عدوهم، بل إن العدو يسخر من حالهم ورثاثة ثيابهم وهزال دوابهم وضعف أسلحتهم، العدو يسخر من هذا ويخاطبهم باستعلاء ويظن أن الجوع هو الذي أتى بهم، ولكن لما يتمتعون به من قوة في الإيمان لم يبالوا بهذه السخرية، وبينوا أنهم إنما جاءوا من أجل إعلاء كلمة الله، كما قال ربعي بن عامر: إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. وحتى في المحاورة قال لهم العدو أو رئيس العدو: أرأيتم إن أسلمنا ماذا تصنعون؟ قالوا: نترككم ودياركم وأموالكم وما أنتم عليه بعد أن نقيم فيكم شريعة الله، يعني ليس لنا رغبة فيما لديكم من مال أو عتاد أو جاه، إنما مقصودنا أن تكون كلمة الله هي العليا. ثم شاء الله عز وجل أن يورث، أن يأبى هؤلاء الكفار وأن يختاروا القتال ويهزمهم الله عز وجل، ويورث الله المسلمين أموالهم وديارهم، حتى أن تاج كسرى وأسورته يؤتى بها إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فيدعو سراقة بن مالك، وكان رجلا أزب يعني كثير الشعر وقد كبر في سنه، وقد وعده النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبر عليه الصلاة والسلام: أنك يا سراقة بن مالك كيف بك إذا ألبست تاج كسرى وسواريه. سراقة بن مالك ما هي قصته؟ هو الذي تبع النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر ليظفر بهما أحيا أو أموات، حتى يسلمهم لقريش ليفوز بمئة ناقة التي رصدتها قريش لمن جاء بمحمد عليه الصلاة والسلام حين هاجر. وكان من قصته ما تعرفون لما تبع النبي عليه الصلاة والسلام ساخت به قوائم فرسه في الأرض، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: علمت أن ما أصابني هو بسببكم، فادعوا الله. ودعا الله عز وجل حتى فعلها مرة أو مرتين، ثم سالم وقال له النبي عليه الصلاة والسلام اكفنا من وراءك أو كما قال. لكن في تلك الحال وهم يعني في قلة من أمرهم يقول له النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه المقالة ويكتب له كتابا ويمضي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه ويستخلف أبو بكر ويمضي إلى ربه ويأتي عمر فتفتح بلاد فارس في عهد عمر وتتحقق نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم في عهد عمر ويؤتى بتاج كسرى وأسورته إلى عمر فيدعو سراقة ويقول له ويلبسه التاج والأسورة وهذه عطية النبي صلى الله عليه وسلم له ويقول له قل الحمد لله الذي ألبس سراقة الأعرابي تاج كسرى وسواره. المسلمون قوتهم في الإيمان فإذا قوي إيمانهم أورثهم الله ما يشاء سبحانه وتعالى. حاصل إن القوة هنا المرادة هي قوة الإيمان. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، لأن الإيمان القوي يغلب كل قوة مادية أو قوة يعني في الدنيا. فلا إله إلا الله لو وضعت في كفة والسماوات والأرض ومن فيهن في كفة لا مالت بهن لا إله إلا الله. فقوة الإيمان فوق كل قوة. قال الشيخ في هذا الحديث المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، قال فيه يعني من الفوائد المستفادة من هذا الحديث أن الله سبحانه موصوف بالمحبة وأنه يحب على الحقيقة كما قال يحبهم ويحبونه. لكن محبة الله عز وجل حقيقة تناسب جلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في محبته. ليس حبه مثل محبة المخلوق. المخلوق يحب الله عز وجل وهو محتاج، لكن الله عز وجل يحب عبده محبة إحسان ورحمة. هو غني سبحانه وتعالى فهو يحبه محبة إحسان ورحمة، ليس من حاجة كما هو الشأن في محبة المخلوق. مخلوق محتاج بذاته، فقير بذاته، فإذا أضيفت المحبة إلى المخلوق أخذت خصائص المخلوق وناسبت حاله، كما أنه إذا أضيفت المحبة إلى الخالق أخذت خصائص الخالق سبحانه وتعالى وناسبت جلاله وعظمته، تليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. قال وفيه أي في الحديث أنه سبحانه يحب مقتضى أسمائه وصفاته وما يوافقها فهو القوي وما يوافقها. فهو سبحانه القوي ويحب المؤمن القوي، وهو سبحانه المؤمن ويحب المؤمن كما في آخر سورة الحشر، والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، الله الذي لا ملك القدوس السلام المؤمن. فهو سبحانه يحب مقتضى أسمائه وصفاته فهو المؤمن ويحب المؤمن، وهو القوي ويحب المؤمن القوي، وهو وتر يحب الوتر، وجميل يحب الجمال، وعليم يحب العلماء، ومحسن يحب المحسنين، وصبور يحب الصابرين، وشكور يحب الشاكرين سبحانه وتعالى، وهذا من خصائصه ودليل غناه سبحانه وتعالى، فهو يحب مقتضى أسمائه وصفاته، رحيم يحب الرحمة، من لا يرحم لا يرحم. قلت يعني قال الشيخ سليمان قلت الظاهر أن المراد القوة في أمر الله وتنفيذه والمسابقة بالخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، القوة في أمر الله وتنفيذه هذه نتيجة القوة في الإيمان، إذا كان الإيمان قوي بالله عز وجل فسوف يكون قويا في تنفيذ أمر الله، تعظيم أمر الله وتنفيذه، لا تأخذه في الله لومة لائم، وسوف يكون قويا في المسابقة بالخيرات وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن هذا يكون من مقتضى قوة إيمانه، وكذلك من قوة الإيمان أن يكون صابرا محتسبا على ما يصيبه في ذات الله ونحو ذلك، لا قوة البدن، ليس المراد قوة البدن أو كثرة المال أو قوة السلاح والعتاد، فلو كانت عندهم يعني أسلحة نووية وهم ضعفاء ينهارون، لأنه يعني لا يساوي الإيمان بالله عز وجل غيره، فقوة الإيمان بالله تغلب كل قوة، والسلاح لو كان ماضيا فهو بقوة ضاربه، فإذا كان ضاربه يعني ليس قويا يسقط السلاح من يده، فالمراد هو قوة الإيمان لا قوة البدن ولا كثرة العتاد ولا كثرة العدد، ولهذا مدح الله الأنبياء بذلك في قوله تعالى واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، فالأيدي أولي الأيدي والأبصار، أولي الأيدي يعني القوة، الأيدي هنا القوة والعزائم في تنفيذ أمر الله، وقوله واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب، يعني ذا القوة، إنه أواب، مقتضى قوته أنه أواب لله تعالى. قال وقوله في الحديث وفي كل خير، يعني في المؤمن الضعيف وفي المؤمن القوي في كل خير، لأن الإيمان يتصف به كل منهما، قال أي كل من المؤمن القوي والمؤمن الضعيف على خير وعافية لاشتراكهما في الإيمان والعمل الصالح، ولكن القوي في إيمانه ودينه أحب إلى الله، وفيه أن محبة المؤمنين تتفاضل فيحب بعضهم أكثر من بعض، يعني محبة الله للمؤمنين تتفاضل، فالله يحب بعض المؤمنين أكثر من بعض، يحب القوي المؤمن القوي أحب إليه من المؤمن الضعيف، ففيه أن محبة الله للمؤمنين تتفاضل، وكلامه سبحانه وتعالى يتفاضل، وصفاته كذلك فسورة قل هو الله أحد لا شك في أنها أفضل من سورة تبت يدا أبي لهب، وكل ذلك كلامه سبحانه وتعالى. وكذلك أفضاله وأنعامه وصفاته الفعلية كمحبته فهي تتفاضل، يحب بعض المؤمنين أكثر من بعض. وقوله احرص على ما ينفعك، قاله بفتح الراء وكسرها احرص أو احرص. قال ابن القيم سعادة الإنسان في حرصه على ما ينفعه في معاشه ومعاده، والحرص هو بذل الجهد واستفراغ الوسع، فإذا صادف ما ينتفع به الحريص، إذا صادف الحرص ما ينتفع به الحريص كان حرصه محمودا، أما إذا صادف ما لا ينفعه فحرصه مذموم. قال والحرص، نعم، فإذا صادف الحرص ما ينتفع به الحريص كان حرصه محمودا، وكماله كل في مجموع هذين الأمرين أن يكون حريصا وأن يكون حرصه فيما ينتفع به، حرصه على ما ينتفع به. فإن حرص على ما لا ينفعه أو فعل ما ينفعه بغير حرص فإنه من الكمال فإن يفوته أو فاته، هنا فإنه خطأ، فاته من الكمال بحسب ما فاته من ذلك، تصحح. قال فإن حرص على ما لا ينفعه أو فعل ما ينفعه بغير حرص فاته من الكمال بحسب ما فاته من ذلك، يعني كماله في الحرص وأن يكون حرصه فيما ينتفع به. أما إذا حرص على ما لا ينفعه فاته الكمال، أو فعل ما ينفع لكن بغير حرص كذلك يفوته من الكمال بحسب ما فاته من الحرص أو من موافقة ما ينفعه. فالخير كله في الحرص على ما ينفع، والحرص هو بذل الجهد واستفراغ الوسع على قدره، على قدره. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بتخمير الإناء، أمرنا بتخمير الإناء يعني تغطية الإناء، إذا كان الإناء فيه ماء ما نتركه يعني بلا غطاء، فأمرنا بتخميره يعني وضع الغطاء عليه حتى لا يقع فيه ما يضر. فتخمير الإناء ينفع وإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحرص على ما ينفع، قال فإن لم ولو أن تعرض عودا، شوف الحرص يعني حتى إذا ما وجدت خمرة للإناء لو أن تعرض عودا، العود وش يسوي يعني، لكن لو تركته، تركت يعني شيء من مما وجدت وهو عرض العود، وإذا أصبت بشيء أو أصيب بشيء وهذا العود كافي لأنك بذلت وسع، هذا وسعك، هذا الذي، لأنه قال فإن لم تجد ولو أن تعرض عودا، يعني ما وجدت تخمر الإناء قد تجد عود فتعرضه، يعني لا تترك شيء مما ينفع. أي نعم، يعني إذن العبرة ما هي؟ العبرة هي في استفراغ الوسع واستنفاد الجهد. أنت فقير ما عندك إلا دراهم قليلة، مثلا عندك 10 ريالات فتصدقت بها، أو تصدقت بنصفها، وآخر عنده ملايين تصدق بمئة ريال هو أكثر منك، لكن أيكم الذي يعني بذل وسعه واستفرغ جهده؟ أبو العشر. هذه قوة الإيمان. تسابق أبو بكر وعمر لما ندب النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة، كان عند عمر فضل مال، فكأنه قال في نفسه اليوم أسبق أبو بكر، أبا بكر إن سبقته، فأتى بشطر ماله، أتى بنصفه. أبو بكر كان قد أتى به كله، قد يكون لا يساوي نصف ما عند عمر، لكنه جهد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. عمر ماذا تركت لأهلك؟ قال تركت لهم شطرة. فلما يعني رأى عمر أن أبا بكر سبقه قال لا أسابقك بعد اليوم. يعني نعم، فالجهد الحرص هذا هو الحرص، استفراغ الوسع وبذل الوسع واستفراغ الجهد، هذا هو الحرص، ولو كان قليلا، ولو كان قليلا لا يسخر منه، كما هو شأن المنافقين في السخرية من المتصدقين فيما يعني يتصدقين بما يعني يجدونه، لا يجدون إلا جهدهم. يعني ورد أن أحدهم نعم إذا أتى بما استطاع، أحدهما أتى بشيء كثير وقالوا هذا مرائي، وأحدهما أتى بشيء قليل وقالوا إن الله هذا غني عن هذا وصدقته، وهو قد أتى بما يعني يجد وأتى بما هو في جهده وفي وسعه. أقول هذا معنى الحرص، هو بذل الوسع أو بذل الجهد واستفراغ الوسع، فمن بذل جهده واستفرغ وسعه وفق المشروع. أنا دائما أكرر أن بذل الجهد واستفراغ الوسع في دائرة المشروع، الذي يتعدى المشروع هذا تفريط، حتى ولو كان في الطاقة لا يجوز، لابد أن يكون في دائرة المشروع. فإذا بذل وسعه، بذل جهده واستفرغ وسعه، فقد استحق الثواب كاملا، استحق الثواب كاملا، يستحقه مثل من يستحق صاحب الطول، صاحب الطول وصاحب الجدة إذا بذل وسعه يستحق الثواب، هذا إذا بذل وسعه يستحق الثواب، ووسع هذا ليس مثل وسع هذا، وسع هذا قليل ووسع هذا كثير، لكن هذا كل منهما استفرغ وسع، بذل جهده واستفرغ وسعه. نعم، قوله واستعن بالله، قال ابن القيم لما كان حرص الإنسان وفعله إنما هو بمعونة الله ومشيئته وتوفيقه أمره أن يستعين به. ما أكثر ما نغفل يعني حقيقة، إذا كان معنى أسباب ومعنى عدة ومعنى، نغفل عن الاستعانة بالله، ربما يحصل غفلة لأنه استند إلى ما عنده من الأسباب، لا يتوجه إلى الله إلا إذا عدم، وهذا خطأ. حتى وإن كنت في كمال يعني جدتك فلا بد أن تستعين بالله مهما يكن، لا حول ولا قوة إلا بالله، حرصك وفعلك هو بمعونة الله ومشيئته وتوفيقه، سواء كنت يعني واجدا أو معدما. ولهذا أمر هذا أمره مع أمره بالحرص، أمره أن يستعين بالله، احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك، ما قال احرص إطلاقا، ما قال الحرص ومدح الحرص، لا، احرص على ما ينفعك. ومع هذا أمره بأن يستعين بالله، أمره أن يستعين بالله ليجتمع له مقام إياك نعبد وإياك نستعين. فإياك نعبد هو توحيد القصد، إياك نستعين هو توحيد ماذا؟ توحيد الوسيلة. أي يعني مثل فيه مقصد وفيه وسيلة، فالمقصد إياك نعبد، هذا هو المقصد، الوسيلة إياك نستعين. فلا بد من توحيد المقصد وهو توحيد الألوهية، وتوحيد الوسيلة وهو توحيد الربوبية، فيتحقق له مقام إياك نعبد وإياك نستعين. فإن حرصه على ما ينفعه عبادة لله، احرص على ما ينفعك، هذا إياك نعبد، ولا تتم إلا بمعونته. قال واستعن بالله وإياك نستعين، فأمره بأن يعبده ويستعين به في قوله احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وقال غيره، غير ابن القيم يعني، استعن بالله أي اطلب الإعانة، اطلب الإعانة في جميع أمورك من الله لا من غيره. هذا القول مثل قول ابن القيم، لكن قال غيره يعني من باب إيراد النقول المتواردة المتوافقة. استعن بالله أي اطلب الإعانة في جميع أمورك من الله لا من غيره، كما قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. قال فإن العبد عاجز لا يقدر على شيء إن لم يعنه الله عليه. مهما تصور العبد أنه يقدر على شيء وحده بدون معونة الله، ليس حقيقة، لا يستطيع أبدا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. قال فإن العبد عاجز لا يقدر على شيء إن لم يعنه الله عليه، فلا معين له على مصالح دينه ودنياه إلا الله عز وجل. فلا معين له على مصالح دينه ودنياه إلا الله عز وجل، فمن أعانه الله فهو المعان، ومن خذله فهو المخذول. يعني احنا دائما نلوم، ولو فلان وقف في طريقي وفلان كذا، حتى وان كان في الظاهر ان فلانا صار سبب للمنع، لكن الامر من وراء ذلك هو الله عز وجل، من وراء ذلك هو إرادة الله. والعبد مهما يكون عاجز لا يقدر على شيء ان لم يعنه الله عليه، فلا معين له على مصالح دينه ودنياه إلا الله عز وجل. فمن أعانه الله فهو المعان، ومن خذله فهو المخذول، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا إذا عجز عن تحقيق مقصوده يقول قدر الله ما شاء فعل، يرضى بالله عز وجل، وما اختاره الله له هو الخير، لأن الله سبحانه وتعالى أعلم بمصلحة عبده، وهو ألطف بعبده من الوالدة بولدها. فلعل الله صرفك عن هذا الباب لخيرك أنت، ربما لو فتح لك هذا الباب كما تريد لكان سببا في شقاوتك. فالله سبحانه وتعالى يصرف عبده عن الأمر يهم به لمصلحته له. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى. فينبغي أن الإنسان يستفرغ وسعه، يبذل جهده ويستفرغ وسعه في حدود المشروع، وإذا لم يحصل يعني ما أراده يستعيض بحسن الظن بالله عز وجل، يستعيض بأن يحسن ظنه بالله وأن يعلم يقينا أن ما اختاره الله له خير مما اختاره لنفسه، بشرط أن يكون قد استفرغ وسعه في حدود المشروع. أما إذا كان قصر فهو الملوم أيضا، إذا كان قصر في المشروع فهو ملوم أيضا، وإن كان قد حصل له قدر لا بد منه، لكن هذا القدر حصل له بسبب منه هو، بسبب منه، وربما هناك أسباب أخرى، لكن لا يرتفع عنه الذنب إلا إذا بذل وسعة في حدود المشروع يرتفع عنه الذنب. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته ويعلم أصحابه أن يقولوا الحمد لله نستعينه ونستهديه، خطوة الحاجة معروفة التي يعني يستحب أهل العلم أن يستفتح بها الدرس، هي خطبة النكاح يسمونها خطبة الحاجة، ويستفتح بها كل ذي أمر يعني مهم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. قال ومن دعاء القنوت اللهم إنا نستعينك ونستهديك، في بعض الصيغ، في بعض الصيغ هنا، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيمن أعطيت وقنا شر ما قضيت لك يقضي ولا يقضي، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، فيها معنى الاستعانة أيضا. نعم. وأمر معاذ بن جبل ألا يدع في دبر كل صلاة أن يقول اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك في دبر كل صلاة، هل هو بعد السلام أو قبل السلام، حاصل الأمر واسع، الأمر واسع، إذا حصل في دبر كل صلاة سواء كان قبل السلام وهو الأرجح أو بعد السلام، لكن يكون في دبر كل صلاة اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وكان ذلك من دعائه صلى الله عليه وسلم. ومنه أيضا اللهم أعني ولا تعن علي، اللهم أعني ولا تعن علي. وإذا حقق العبد مقام الاستعانة وعمل به كان مستعينا بالله عز وجل متوكلا عليه راغبا وراهبا إليه، لكن لا يكون مستعينا بالله وقد قصر في يعني في عمل المشروع. واحد يقصر بعمل المشروع ويجلس بالبيت ويقول أنا مستعين بالله، يعني أنا مستعين بالله أن يرزقني، أنا مستعين بالله أن يقضي لي الحاجة الفلانية، وهو جالس لا يعمل بالأسباب، هذا ليس مستعينا بالله. المستعين بالله حقيقة هو الذي يعني يحرص على ما ينفعه، ومع حرصه على ما ينفعه ويعمل العمل المشروع يكون مستعينا بالله عز وجل متوكلا عليه راغبا وراهبا إليه، فيستحق أو فيحقق مقام التوحيد إن شاء الله، إن شاء الله تعالى. يعني إذا حقق العبد مقام الاستعانة وعمل بمقام الاستعانة يعني حرص على ما ينفعه كان مستعينا بالله عز وجل متوكلا عليه راغبا وراهبا إليه، فيستحق له أو فيتحقق له مقام التوحيد، فيتحقق له مقام التوحيد إن شاء الله، إن شاء الله تعالى. قوله ولا تعجزا أو ولا تعجيزا هو بكسر الجيم وفتحها، ولا تعجزا ولا تعجيزا، قال استعمل الحرص والاجتهاد معنى ولا تعجزا ولا تعجزا، لأن العجز الحقيقة ليس استعانة بالله. لا تجامع الاستعانة بالله العجز. العجز لا يجتمع مع الاستعانة بالله والتوكل عليه. نعم، يعني استعمل الحرص والاجتهاد، وفي تحصيل ما ينفعك من أمر دينك ودنياك التي تستعين بها على صيانة دينك، على صيانة دينك وصيانة عيالك ومكارم أخلاقك، ولا تفرط في طلب ذلك، ولا تتعاجز عنه متكلا على القدر. نعم، هذا الكلام الذي نحن بصدده، لا تتعاجز عنه، تتكاسل عنه متكلا على القدر، وتقول أنا مستعين بالله، أنا متوكل على الله، أو متهاونا بالأمر فتنسب للتقصير وتلام على التفريط شرعا وعقلا، بل تكون حريصا على ما ينفعك مجتهدا مع إنهاء الاجتهاد نهايته وبلاغ الحرص غايته. فلا بد من الاستعانة بالله والتوكل عليه والالتجاء في كل الأمور إليه، فمن ملك هذين الطريقين حصل على خير الدارين. إياك نعبد وإياك نستعين، العمل أو الحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله، ومن معاني الاستعانة بالله التوكل على الله عز وجل. قال ابن القيم: العجز ينافي حرصه على ما ينفعه وينافي استعانته بالله. فالحريص على ما ينفعه المستعين بالله ضد العاجز، فهذا إرشاد له قبل رجوع المقدور إلى ما هو من أعظم أسباب حصوله. يعني من أعظم أسباب حصول المقدور هو الحرص على ما ينفع والاستعانة بالله عز وجل، فهو من أعظم أسباب حصول المقصود. وإذا لم يحصل المقصود مع الحرص على ما ينفع والاستعانة بالله، فليعلم المؤمن أن ذلك خير له، يعني أن عدم حصول مقصوده وهو قد بذل وسعه وتوكل على الله أنه خير له، لأن الله سبحانه وتعالى لا يمنع عبده العامل وفق الشرع، لا يمنعه مقصوده إلا لمصلحته. قال: ينبغي أن يكون حريصا على ما ينفعه مع الاستعانة بمن أزمة الأمور بيده ومصدرها منه ومردها إليه سبحانه. قوله: فإن أصابك شيء إلى آخره، قال: العبد إذا فاته ما لم يقدر فله حالتان، يعني إذا فاته من المقصود ما لم يقدر له، يريد أن يلتحق ببرنامج، مثلا طالب يريد أن يلتحق ببرنامج وقد بذل وسعه وتوفرت فيه الأسباب وسلك المسلك الصحيح الشرعي وما حصل له مقصوده، يعني قال: العبد إذا فاته ما لم يقدر فله حالتان، حالة عجز وهي مفتاح عمل الشيطان، فيلقيه العجز إلى لو، ولا فائدة في لو هنا، ها هنا، بل هي مفتاح اللوم والجزع والسخط والأسف والحزن، يعني لو توسطت بفلان لحصل لي كذا، لو يعني ربما يفترض افتراضات ليست مشروعة، أو لو فعلت كذا لكان كذا، لو فعلت، نعم. قال: وذلك كله من عمل الشيطان، فنهاه صلى الله عليه وسلم عن افتتاح عمله بهذا المفتاح، يعني لو فعلت كذا لكان كذا، وأمره بالحالة الثانية إن أصابك شيء، نعم، فإن أصابك شيء ماذا؟ فقل قدر الله وما شاء فعل. هذه الحالة الثانية، وهي النظر إلى القدر وملاحظته، وأنه لو قدر له لم يفته، والله لو قدر له لا يفته، أي نعم، ولم يغلبه عليه أحد، فلم يبقى له هاهنا أنفع من شهود القدر. ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، أي نعم. قال ومشيئة الرب النافذة لا أنفع له من شهود القدر، يعني إذا استفرغ وسعه وبذل وسعه ليس له أنفع من أن يشهد القدر ومشيئة الرب النافذة، لأن الله لو شاء أمرا لك ما شاء الله ك، وإن لم يشأ العباد كله، وما لم يشأ لم يكن وإن شاء العباد كله، فمشيئته سبحانه وتعالى وحده هي النافذة التي توجب وجود المقدور، وإذا انتفت مشيئته امتنع وجوده، إذا انتفت مشيئة الله عز وجل امتنع وجود هذا المراد والمقدور. فلهذا قال وإن أصابك شيء، أي غلبك الأمر ولم يحصل المقصود بعد بذل جهده والاستعانة بالله، فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل. فأرشده إلى ما ينفعه في الحالتين، أرشده إلى ما ينفعه في الحالتين. الحالة الأولى حالة العجز، فلا يقول لو فعلت كذا لكان كذا. والحالة الثانية أن يشهد القدر فيما أصابه، وأنه لو شاء الله عز وجل لنفذ ما شاء، مشيئة الله هي النافذة وهي التي توجب وجود المقدور، وإذا انتفت امتنع وجوده. فلهذا قال وإن أصابك شيء، أي غلبك الأمر ولم يحصل المقصود بعد بذل الجهد والاستعانة بالله، فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا. لو بقي من الأسباب أسباب محرمة لا تحزن عليها أنك ما فعلتها، لأنه قد يعني يوجد المقصود ببعض الأسباب المحرمة، فيعني كون أنك امتنعت عن الأسباب المحرمة التزاما بالشرع هذا عوضك، وهذا ما تثاب عليه، لا تحزن عليه، وليكن وليفت. يعني قد يكون من الأسباب المحرمة أنك لو رشيت هذا الشخص مثلا في طلب حاجتك ربما استجاب لك، لكن الرشوة حرام، أنا أترك الرشوة وأترك المحرم حتى لو لم يستجب، وأعلم أن ما قدره الله عز وجل سوف يكون، حتى رغما عن هذا الشخص الذي يريد أن يمنع. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال فأرشده إلى ما ينفعه في الحالتين، حالة حصول مطلوبه وحالة فواته. إذا حصل مطلوبه ماذا يقول؟ يشكر الله عز وجل، نعم، ولا يعلق ينسب ما حصل له إلى قدرته وإلى ذكائه ومهارته أنه عمل بالأسباب، ويقول كما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي. نعم، فالذي حصل حصل مقصودك هو بفضل الله عز وجل وقد كتبه الله لك. نعم، وأما إذا ما حصل المقصود فأنت تنظر إلى أن الله ما قدرها، تقول ما شاء قدر الله وما شاء فعل. نعم، قال فلهذا كان هذا الحديث مما لا يستغني عنه العبد أبدا، مما لا يستغني عنه العبد أبدا. في الحديث الذي هو المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، في بعض الألفاظ لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. قال: فلهذا كان هذا الحديث مما لا يستغني عنه العبد أبدا، بل هو أشد شيء إليه ضرورة، وهو يتضمن إثبات القدر والكسب والاختيار والقيام بالعبودية باطنا وظاهرا. إثبات القدر، قدر الله عز وجل خيره وشره، وإثبات أن للعبد كسبا وله اختيار ومقيدة، مشيئة العبد وكسب العبد مقيدة بما يشاء الله عز وجل من قدره. يتضمن إثبات القدر والكسب والاختيار والقيام بالعبودية باطنا وظاهرا في حالتي حصول المطلوب وعدمه. هذا معنى كلام ابن القيم رحمه الله. وقال القاضي: قال بعض العلماء: هذا النهي إنما هو لمن قاله معتقدا ذلك حتما، وأنه لو فعل ذلك لم يصبه قطعا، فأما من رد ذلك إلى مشيئة الله تعالى وأنه لن يصيبه إلا ما شاء الله فليس من هذا. واستدل بقول أبي بكر الصديق في الغار: لو أن أحدهم رفع رأسه لرآنا. قال القاضي: وهذا ما لا حجة فيه، لأنه أخبر عن مستقبل وليس فيه دعوى لرد القدر بعد وقوعه، يعني هم ما شافوهم حتى قال، يعني لو أننا استترنا أكثر ما رأونا. قال: لو أن أحدهم أبصر لرآنا، ولكن الله صرفه. فهذا ليس من هذا كما قال القاضي. قال: ليس فيه دعوى لرد القدر بعد وقوعه، لا حجة فيه. قال: وكذا جميع ما ذكره البخاري فيما يجوز من اللو، كحديث: لولا حدثان قومك بالكفر لأتممت البيت على قواعد إبراهيم. قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: لولا أن قومك حدثاء وعهد بكفر لهدمت البيت الكعبة وأقمتها على قواعد إبراهيم، وجعلت لها بابين، باب من الغرب وباب من الغرب وباب من الشرق، ولألصقت البابين بالأرض، لأن قريشا قصرت بهم النفقة فبنوا الكعبة وتركوا شيئا منها في حجر إسماعيل، ورفعوا وجعلوا لها بابا واحدا ورفعوا عتبة من أجل أن يدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء. والنبي عليه الصلاة والسلام ترك هذه المصلحة خشية وقوع مفسدة أعظم، خشية الفتنة، وعلل هذا بقوله صلى الله عليه وسلم: لولا حدثان قومك بكفر لا فعلت كذا. يعني قصد المصنف رحمه الله أنه يقول لو هذه الواردة يعني في الأحاديث ليست اعتراض على القدر، مثل لولا حدثان قومك بالكفر لا أتممت البيت على قواعد إبراهيم، هذا خبر عن مستقبل وليس فيه اعتراض على القدر، ولو كنت راجما بغير بينة لرجمت هذه. ومثل قوله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك وشبه ذلك، وكله مستقبل ليس فيه اعتراض على قدر ولا كراهة فيه، لأنه إنما أخبر عن اعتقاده فيما كان يفعل لولا المانع وعما هو في قدرته، فأما ما ذهب فليس في قدرته. فإن قيل ما تصنعون بقوله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، قيل هذا كقوله لولا حدثان قومك بالكفر، يعني ليس فيه ندم، هذا ليس فيه ندم، لكن فيه إخبار عن المستقبل، يعني لو استقبلت يعني ما أمرتكم به لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. قيل هذا كقوله لولا حدثان قومك بالكفر ونحوه مما هو خبر عن مستقبل وليس اعتراض ولا اعتراض فيه على قدر، بل هو إخبار لهم أنه لو استقبل الإحرام بالحج ما ساق الهدي ولا أحرم بالعمرة. أي نعم، ولا أحرم بالعمرة، هذه الألف زائدة، ما ساق الهدي ولا أحرم بعمرة مفردة، يعني اللهم صل وسلم على رسول الله، ليست يعني تحذف الهمزة، بل هو إخبار لهم أنه لو استقبل الإحرام بالحج ما ساق الهدي ولا أحرم بعمرة فقط، يعني عمرة مفردة، لقوله لهم لما أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة حتى لهم وتطيبا لقلوبهم لما رآهم توقفوا في أمره، فليس من المنهي عنه وليس في أنه ندم عليه الصلاة على ما فعل، بل هو يعني هذا ما قدر الله عز وجل، لكن قال لهم يعني هذا الأمر الذي أمره أنه لا يخالفهم فيه، لو استقبل من أمره ما استدبر هذا الأمر لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، قال فليس من المنهي عنه، بل هو إخبار لهم عما كان يفعل في المستقبل لو حصل، ولا خلاف في جواز ذلك. هذا مثل التمني، قال لو حصل لي مثل ما حصل لفلان لفعلت مثل ما فعل، يعني الناس أربعة، رجل يعني وسع الله عليه، رجل عالم، ورجل عالم يعني يعلم الخير، ورجل ليس عالم ولكن يقول لو كنت مثل فلان لفعلت مثل ما فعل، ورجل آخر وسع الله عليه ويفعل ذلك في مرضات الله، ورجل آخر يقول لو كنت مثل فلان أو لو وسع الله علي لفعلت مثل ما فعل، فهما في الأجر سواء. والثاني يعني من كان على عكس هؤلاء، يعني قال لو أن رجل يعني عالم أو يضع علمه في غير ما، أو لا يعلم ويتمنى شخص حاله، أو رجل عنده مال وينفقه في معاصي الله عز وجل ورجل آخر يتمنى أن يكون مثله، فهما في الإثم سواء، فهما في الإثم سواء. نعم، لكن هذا الذي يتمنى الخير لو كنت مثل فلان مثل لفعل، ليس هذا من باب الاعتراض على القدر. نعم، قال وإنما ينهى عن ذلك، يعني عن لو، في معارضة القدر مع اعتقاد أن ذلك المانع لو يقع لوقع خلاف المقدور، يعني لو فعلت كذا لكان مانعا من وقوع ما قدر الله عليه، هذا غلط. هنا يعني مهما فعلت ومهما قدر الله لا بد أن يقع. قوله فإن لو تفتح عمل الشيطان، أي من الجزع والعجز واللوم والاستحسار والإحباط، أي نعم، كلها كل ذلك يفتحه لو، والسخط من القضاء والقدر ونحو ذلك، ولهذا من قالها على وجه المنهي عنه نعم فإن سلم من التكذيب بالقضاء والقدر لم يسلم من المعاندة للقدر واعتقاد أنه لو فعل ما زعم لم يقع المقدور ونحو ذلك، أو اعتقاد أنه سيفعل، يعني كأنه في مقدوره أن يفعل ولو لم يشأ الله عز وجل، لأن عدم فعله هو من قدر الله. قال: وهذا من عمل الشيطان. فإن قيل ليس في هذا رد للقدر ولا تكذيب به، إذ تلك الأسباب التي تمناها من القدر، فهو يقول: لو أني وفقت لهذا القدر لاندفع به عني ذلك المقدور. هذا في أخطاء كثيرة، فإن القدر يدفع بعضه ببعض، القدر يدفع بعضه ببعض. نعم، قيل هذا حق، ولكن ينفع قبل وقوع القدر المكروه، فأما إذا ما وقع فلا سبيل إلى دفعه، وإن كان له سبب إلى دفعه أو تخفيفه بقدر آخر فهو أولى به من قول لو كنت فعلت، بل وحقيقته في هذه الحال أن يستقبل فعله الذي يدفع به المكروه ولا يتمنى ما لا مطمع في وقوعه، فإنه عجز محض، والله يلوم على العجز ويحب الكيس ويأمر به، والكيس مباشرة الأسباب التي ربطها الله بمسبباتها النافعة للعبد في معاشه ومعاده. انتهى ملخصا من كلام ابن القيم. نعم، لعله او القاضي بيعلم، يعني في اذا الشيخ يعني قالوا القاضي او الحنابلة قالوا القاضي، فلعلهم يعنون ابي يعلى. انا لا ادري من هو المعني بهذا، ربما يذكره في اول الكتاب اذا قلت كذا، اذا قلت الحافظ فمرادي حافظ بن حجر، لابد ان يذكر هذا في اول. نعم، اللهم صل وسلم على رسول الله. اي نعم، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن تقى يتقونها واسباب يفعلونها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال هي من قدر الله. نعم، الله أعلم. قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحبكم في الله عز وجل. أحبك الله الذي أحببتنا فيه وغفر لنا ولك ولجميع السامعين. قال: ما حكم من يقول لو صبر القاتل على المقتول لمات وحده؟ وهل صبر؟ أقول هل صبر، لا بد أن يقع عدم صبره. فكلمة لو يعني لأن الله قدر أن يكون قتله بأن يكون موته بقتل هذا القاتل، فلا بد أن يقع. نعم، قول فاسد مثل ما قال الأخ. نعم، وعليكم السلام ورحمة الله. قال: هل مشيئة الله تستوجب وقوع الشيء؟ مشيئة الله القدرية تستوجب، إنما أمرنا لشيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون، أما المشيئة الشرعية فهذا شيء آخر. نعم.